ثم قال المؤلف: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع ما مبتدا، وبتاء وألف متعلق بجمع، وجمع تكسر خبر مبتدا، يعني الذي يجمع بالتاء والألف يكسر في الجر وفي النصب معا. وهنا يقول يكسر في الجر والنصب، مشتق علينا الراء سكت عنه فيبقى الأصل، يعني يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسرة نيابة لحال النصب نيابة عن الفتحة، أما في حال الجر فعلى الأصل. ولكن ما الذي هذا حكمه؟ يقول: ما بتاء وألف قد جمع، أي ما كان مجموعا بزيادة الألف والتاء، يعني جيء بالألف والتاء ليكون جمعا، جيء بالألف والتاء ليكون جمعا، هذا يكسر بالجر على الأصل، ويكسر في حال النصب بالنيابة، ويرفع بالضمة على الأصل، وهنا يعبر عن جمع المؤنث. جمع المؤنث ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد، هذا الضابط لعاقل لغير عاقل، علم صفة أي شيء، لمذكر أو مؤنث أي شيء، كل جمع جمع بالألف والتاء الزائدتين على مفرد نعتبره جمع مؤنث سالما، نرفعه بالضمة وننصبه بالكسرة ونجره بالكسرة. مثال ذلك تقول: مسلمة، الجمع مسلمان، زيدت عليه وتاء فصار جمع، ولا تقل التاء في مسلمة، نقول لأن التاء في مسلمة ليست تاء حقيقة ولكنها هاء، والدليل على ذلك أن كتابة التاء في مسلمة غير كتابة التاء في مسلمات، في مسلمة مربوطة وفي مسلمات مطلقة، أليس كذلك؟ فالتاء في مسلمات ليست التاء في مسلمات. طيب، وتقول في عائشة علما، تقول به عائشة عائشة، فيكون جمع مؤنث سالم. وتقول في بيت أبياء، لا نافع، لماذا؟ لأن التاء أصلية، التاء أصلية، بيت التاء أصلية، أبياء التاء التي في أبياء هي التاء التي في بيت، فالزيادة في أبياء على المفرد زيادة حرف واحد وهو الألف، ونحن نقول لا بد أن يكون ألف وتاء زائدتين على المفرد. طيب، غزاة، غزاة، تقول غازي جمعه غزاة، جمع إنسان فيه ألف وفيه تاء، لكن الألف أصلية، الألف بغزاة أصلية، والتاء زائدة، صحيح التاء زائدة لكنها ليست تاء الجمع، والدليل أنها ليست تاء الجمع أنها تأتي مرفوضة، غزاة تاء الجمع تأتي مفتوحة غير مرفوضة. إذن إذا وجدنا جمعا التاء فيه أصلية فلا ينصب بالكسرة، لا ينصب بالكسرة، مثل أبيات إذا وجدنا جمعا الألف فيه أصلية والتزائدة فلا ينصب بالكسرة لأن الألف أصلية، إذا وجدنا جمعا الألف زائدة والتاء زائدة حينئذ ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. وارحمة طيب أموات التاء أصلية ميت التاء أصلية فلا ينصب بالكسرة، الذي ينصب بالكسرة ما جمع بألف وتاء يعني زائدتين على إيش؟ على المفرد، على المفرد. طيب إذا قيل أسماء، أسماوات جمع لأنه فيه الألف والتاء زائدة، نعم أسماء وزنها أعلى فعلى مثل أشياء وزنها يعني أشياء فيها ذال صغير في قلب المكان لكن أسماء وزنها فعلى من السمو، ولهذا لا تنصح بخلاف أسماء، بخلاف أسماء التي يجمع اسم فإنها تنصر إن هي إلا أسماء سميتموها، لأن الهمزة فيها ليست ألف التأنيث. وأما أسماء اسم المرأة فإنها لا تنصرف لأن فيها إيش؟ ألف التأنيث ممدود. طيب هند الجمع هندات ينصب بالكسرة أو لا؟ لأن فيه الألف والتاء زائدة. فالحاصل أن هذا الباب سهل جدا، وهو أن كل جمع يكون مجموعا بألف وتاء زائدتين على المفرد فإن هذا حكمه يرفع بالضمة ويجرب الكسرة وينصب بالكسرة. قال مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر للجر وفي النصب معا كذا أولاد، كذا أولاد أولاد ينصب بالكسرة مع أنه لا ينطبق عليه التعريف لأن أولاد ليس لها مفرد، ليس لها مفرد من لفظها، وإن كان لها مفرد من معناها لأن أولاد معنى صاحبة فلها مفرد من معناها وهو صاحبة لكن من لفظها لا، فلا تكون مجموعة بألف وتاء إلا أنهم قالوا إنها ملحقة بجمع المؤنث الثاني. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل، أولات وأولات هنا منصوب خبر كنا فهي منصوبة لكن نزل الكسرة لأنها ملحقة بجمع المؤنث الثاني، أيوة هذا واحد من يلحق بجمع المؤنث الثاني. الثاني والذي اسما قد جعل، الذي اسما قد جعل، الذي قد جعل اسما يعني مما صورته صورة الجمع ولكنه جعل اسما لمفرد كأبرعاء فيه داء، كأبرعاء فيه أيضا فيه داء أيضا قبل فيه ذا أيضا قبل أبرعاء اسم الموضع وليس جمع أبرعاء، اسم الموضع واحد لكنه سمي بجمع المؤنث السالم فيلحق بجمع المؤنث السالم ينصب بإيه؟ بالكسر. عرفات، عرفات لو نظرنا إلى صيغته قلنا أنه جمع عرفة، وإذا نظرنا إلى معناه قلنا ليس بجمع لأنه لا يدل على متعدد وإنما هو اسم لموضع واحد. فإذا سمي بجمع المؤنث السالم شيء واحد قلنا إنه ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب بركات اسم رجل، بركات لو نظرنا إلى لفظه فقلنا جمع مؤنث سالم لأنه جمع بركة، لكن لما سمي به واحد قلنا إنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ولهذا قال والذي اسما قد جعل كأدرعاء فيه باء أيضا قبل. جمع المؤنث السالم حديث سهل، والنائب فيه حركة عن حركة، والنيابة فيه في وجه واحد من الإعراب. أليس كذلك؟ ما هو؟ النصب فقط، الرفع على الأصل والجر على الأصل والنيابة حركة عن حركة من جنسه. لكن جمع المذكر السالم حرف عن حرف ثم هو معقد، لا بد أن يكون عالما أو صفة، وعالم مقيد بشروط، صفة مقيدة بشروط والملحقات به لمن مذكر كثيرة. والنيابة فيه في جميع أحوال بالرفع والنصب والجر، صح، يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. فجمع المؤنث السالم أعتقد إن شاء الله أننا لن نعيد شرحه مرة ثانية لأنه واضح، كل ما دل على الجمع بألف وتاء فإنه ينصب بإيش؟ بالكسرة، ويرفع بالضم، ويجر بالكسرة. طيب، وقول المؤلف والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل، يشير رحمه الله إلى أن فيه وجه آخر، إلى أن فيه وجه آخر، وهو كذلك بأن يعامل معاملة الاسم الذي لا ينصب لتأنيث لفظه. فيقال مثلا نزلت عرفات ومررت بعرفات، وهذه عرفات، وكذلك أدعاء، لأنه يقول فيه ذا أيضا قبل، فيدل على أن فيه وجها آخر وهو كذلك. طيب، إذا قلنا بوابة جمعها تنصب بوابات بإيش؟ وترفع وتجر بالكسر. درجة سهم أسهم، لكن لو فرق نجوم على أسهمات مثلا لكان له هذا الحكم. أي أسماء ألفين بين النون والهمزة. ها؟ أسماء يقال فيها أسماءات أو أسماوات. تأتينا إن شاء الله تعالى في ألف التأنيث الممدودة يجوز فيها قلبها واو ويجوز إبقاؤها على الأصل. ها؟ وين؟ نعم. إذا قلنا أسماوات صدم وأنسى وغزاة لم تكفيه، لأن أصل غزاة وزنها فعلة، وزنها فعلة، الألف هي اللام لام الكلمة. واضح؟ لا يا أنت كثيرة، غزاة غزاة دعاء كلها هذه ليست من السالمة، لأن الألف فيها أصلية. لو قيل لك زن غزاة فؤاد، لا لا فؤاد حتى من أصلية، لأن الغزا يغزو. غزاة يقولون وزنها فعلة وأصلها غزوة غزوة، لكن نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قدرة ألفا فصار غزاة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا هداة النص ليش تنصحوا فيها ألف وزاة؟ ليش نصحوا فيها؟ على الفصلين وزن هدى هو على اتضح الآن. طيب نعم لا جمع ما يضر، لأن هذه العلة التصريفية هذا سالم، لكنه لعلة تصريفية تحرك عينه. قال ابن مالك الألفية هو السالم العين الثلاث اسم الأنل اتباع عينه فالفاء بما شوف. نعم طيب يعني لنا أن نقول جمع مؤنث بس وما لا بد من الإشارة. نعم إيش؟ نعم صحيح إيه إشارة مفتوحة يعني مطلوبة تتكلم هذا بناء على اتباع الرسم العثماني، مثل ان رحمه الله بالتاء المفتوحه، هذا يعني فعلوا ذلك اتباع الرسم العثماني، مثل الصلاه ايها انها زائده. نعم زين ابيع إذا زائد حذفت لأنها في الأصل زائد مقدرة للنصاب، واستغنينا عن بالتاء تاء الجمع استغنينا بها عن موجودة، عرفت؟ لأن التاء في شجرة جاء بها للتأنيث وهي في نية الانتصار، فإذا جمعنا قلنا شجرات استغنينا بالتاء تاء الجمع عن تأنيث. نعم يمكن لكن الميزان هو اللي يدلف عليه. الميزان اشياء تنصرف لما تنصرف، لا تسالوا عن اشياء اسماء تنصرف، ان هي الا اسماء سميتموها. اي كم اسم تنصرف، ما الفرق بين اسماء واشياء؟ نعم لا لا نعم. فالهمزه اصليه واشياء كذا. نعم لفعان إيه. الهمزة في أشياء، الهمزة في الأولى في أشياء هذه أصلية وهي لام الكلمة، لكن قدمت فأصلها شيئا على وزن فعلاء، ثم قدمت الهمزة فصارت أشياء، ولذلك نقول إن مثل وزنها لفعاء وليس وزنها فعلا. والهمزة اللي بالأخير هذه زائدة بالتنوين. نعم ها ايه بيجينا ان شاء الله. نعم ايه ما جمع بألف ما في دفين حال مفرد، نازمع بألف وجامع في دفين حال مفرد. مثاله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات حجبات. نعم طيب، إذا كانت التاوى أصلية فهل يعرف هذا الإعراب؟ نعم، إذا كانت التاء أصلية غير زائدة فهل يعرف هذا الإعراب؟ لا يعرف. مثاله بيت، بيت مفرد، مثاله أبيات، فإن التفريق أصلية. طيب، إذا كانت الألف أصلية هل يعرف هذه الأعراف؟ نعم لا يعرف هذه الأعراف. مثاله نعم لا نعم ها؟ لا نعم لا لا هدى. إذا كانت الألف أصلية فإنه لا أعرف هذا الإعراب، مثل هدى. طيب، جنى عبد الله هدى نعم فعلى فعلى، إذا شبه النظام ما في ألف فعلى ما في ألف، إذا فالألف أصلية. طيب، إذا دل هذه دلت هذه الصيغة على مفرد فقط، يعني إذا سمي شيء مفرد بهذا الجمع يعتبر ملحقا بجمع ما أسبق. مثال نعم تمام، قولوا أولئك لماذا؟ ليس له مفرد من اللفظ. كأولو في جمع مذكر السالم ملحق جمع مذكر السالم. طيب، قال الله تعالى وإن كن أولاة حمل فأنفق عليهم، أعرف هذه جملة عبد الله. وإن كنا ولاة أمر ولاة مشرف ولاة خبر كاذب. الكفة نيابة ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب سكنت أبيات اعرف سكنت أبيات كيف من سكنت سكنت أبيات ملحق إيه أنا الآن قلت لك سكنت أبيات أبيات لماذا؟ لا ما يكفي هذا ما له جمع تكفي. لماذا؟ لا لأنك أصلية ولا بد أن تكون التاء والألف زائد زي تمام. طيب محمد إذا قلت كلفت دعاة في الدعاء إلى الله كلفت دعاة في الدعوة إلى الله خطأ الصواب. لماذا؟ لأن لا فصلية توافقون على هذا؟ نعم لأن لا فصلية. أعرف كلفت دعاة يدعون إلى الله في الحديث وجعلنا هداة مهتدين ولم نقل هداة لأن الألف أصلية. طيب فإن علمتموهن مؤمنات رحمة غير إعراب نعم كيف إن حرفه كيف لا سلام إن علمتموهن مؤمنات إن شرطية لا شرط علمتموهن مؤمنات أين المفعول الأول فعلمتم؟ الهاء والواو. طيب هم مؤمنات نعم ثاني ولا أول؟ ثاني مفعول ثاني لعلمتم منصوب كسر نيابة عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذا جمع مؤنث سالم سهل بسيط وليس فيه نيابات كثيرة إلا إيش الكسر عن الفتحة وهي من جنسها أيضا لكن جمع المؤنث السالم في النيابة حرف عن حركات وفي كل الأوجه الأعراب. نعم نمشي الآن إلى تحت ريج. قال المؤلف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لن يضف أو يقو بعد الرد جر يحتمل أن تكون فعلا ماضية مبنية للمجهول ويقول الذي جره العرب يعني أن العرب جروا ما لا ينصرف ويحتمل أن يكون جر في هذا الأمر بمعنى جر يعني هذا وهذا فإذا فعل تقدير أنه فعل أمر يكون قوله ما لا ينصرف مفعول ما يكون ما مفعول جر وعلى قول بأنه مبني ما لم يكن فاعله تكون ما نائبة فاعل قال المؤلف جر بالفتحة ما لا ينصرف وهذا مما ناب فيه حركة عن حركة نابت فيه الفتحة عن الكسرة طيب وفي حال الرفع يرفع في الضم على الأصل وفي حال النص بالفتحة على الأصل إذا هو يشبه جمع المنفسات حيث ينوب فيه حركة عن حركة وفي وجه واحد من وجوه الإعراب هو لكن جمع المنفسات تنوب الكسرة عن الفتحة وهذا ينوب الفتحة عن الكسرة بالعكس وقوله ما لا ينصرف ما هو الذي لا ينصرف عمر لا ينصرف هل انت تصرف عمر نعم لا اصرف بل ابقيه واتحدث اليه واكرمه ولا نصرف الا شخصا يستحق الصرف صحيح الآن طيب يقول العلماء في تعريف الذي لا ينصرف هو ما كان فيه علتان من علل الكفر أو علة واحدة تقوم مقام علتين سليم معنى نعم يقول الاسم الذي لا ينصرف هو ايش ما كان فيه علتان من علل الكسر او عله واحده تقوم مقام علته وعيدها ثالثه الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل الكسر او عله واحده تقوم مقام علته ومعنى الصرف التنوين كما قال ابن مالك الألفية الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسما ما هذه العلل يستمع إليها في قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة رتب وزد عجمة فالوصف قد كمل أي مرة ثانية اجمع وزن عاجلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل اجمع وزن عاجلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل من صاحب هذا يلا عيد تمام اجمع يشير في هذه الكلمة إلى ما يسمى بصيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع وهو كل ما كان على وزن مفاعل

لأننا نشترط أن يكون عالما أو صفة عادلا إشارة إلى العدل وهي أن تكون الكلمة معدولة عن كلمة أخرى وهي ألفاظ قليلة العدل ألفاظ قليلة قالوا مثل عمر معدول عن عامر زحل معدول عن زحل فكل اسم حول من مشتق إلى مشتق آخر أو من عالم إلى عالم آخر فإنه ممنوع من الصرف لما لا في العالمية والعدل وهنا نسأل هل يشترط انضمام شيء إلى العدل أو لا نقول نعم ما هو العالمية وكذلك الوصفية الوصفية مثلوا لها في قولهم مثنى وثلاث ورباع قال إنه معدول عن اثنين اثنين في مثنى وعن ثلاثة ثلاثة في ثلاث وعن أربعة أربعة في رباع وبه نعرف أن العدل يشترط أن ينضم إليه عدة أخرى ما هي العالمية والوصفية ثم قال الناظم أنف إشارة إلى التأنيث إشارة إلى التأنيث والتأنيث هنا أربعة أنواع مؤنث لفظي بالتاء ومؤنث معنوي بغير تاء ومؤنث بألف التأنيث الممدودة ومؤنث بألف التأنيث المقصورة طيب نعود مرة ثانية يمكن تكون خمسة مؤنث بالتاء لفظا لا معنى ومؤنث بالتاء لفظا ومعنى ومؤنث معنى معنى بغير التاء ومؤنث بألف التمييز الممدودة ومؤنث بألف التمييز المقصورة فهذه خمس أنواع كلها داخلة في قوله أنث وفي شرح بقية الكلام على المعنى كم تكفير أي كم تكفير نعم ها أي لأن أخيرا من ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن قال المؤلف رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضع أو يقو بعد أل رد ولكن أن الاسم الذي لا ينصرف ما كان فيه علتان من علل الاسم أو علة واحدة تقوم مقام علتين وأن هذه العلل التسع مجموعة في بيت يحفظه من حذره وينساه من نسله من الذي حذره فكر وزد عجمة في الوصف والسماء نعم نعم إيش؟ أن توقع إشارة إلى صيغة منتهى الجموع، وهي ما كان على وزن، وهي كل جمع، كل جمع كان على وزن مفاعل أو مفاعل. والمراد بمفاعل مفاعل ليس الذي أوله ميم، بل ما كان على هذا الوزن، حرفان مفتوحان بعدهما ألف، وبعد ألف حرف مكسور، هذا في مفاعل. أو بعد الألف، بعد الألف حرف مكسور ثم ياء، هذا في مفاعل. مثلا مساجد، هل على وزن إيش؟ مفاعل. مصابيح على وزن مفاعل. طيب منافل على وزن مفاعل، منازل على وزن مفاعل، نعم مفاعل، طواحين، طواحين، سراويل إذا كان جمع، لكن يقال سراويل حتى للواحد. ولهذا قال مالك في باب ما لا يصرف، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموما من. على كل حال ما كان على مفاعل او مفاعل. طيب سراويل مفاعيل، طواحين مفاعيل، مفاتيح مفاتح مفاعل، وهلم جمع. كلما وجدت جمعا على هذا الوزن فقل انه ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحه نيابه عن الكسره، لانه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف ايش؟ صيغه منتهى الجموع. وهذه عله واحده تقوم مقام الاسم، اسم وزن الفعل. يعني اذا وجدت كلمه على وزن الفعل فانها ممنوعه من الصرف، لكن بشرط ان تكون اسما او وصفا، علما، يعني ان تكون علما او وصفا. فكلمه حجر ما ينصرف ولا لا؟ ها؟ حجر ينصرف، لانه ليس علما ولا وصفا. لكن لو سميت ابني بحجر لم ينصرف، لأن وزن الفعل يشترط أن يكون علما أو وصفا. مثال العلم، لا أحمد، يريد، يشكر، يسع، وما أشبه ذلك، كل ما كان على وزن الفعل، يعني يصلح أن يجعله فعلا وهو الآن اسم، فإنه ممنوع من الصرف، لكن لا بد ان يكون علما او وصفا. طيب رجب، رجب رجب، كضرب، كضرب مصروف. قال النبي عليه الصلاه والسلام في رجب، ورجب رجب المضاف، لكن رجب إذا كان علما فإنه لا ينصرف، للعالمين هو وزن الفعل، وإن كان اسما فإنه ينصرف، فتقول رجب. طيب إذا قلت أحمد علما ينصرف ولا ما ينصرف؟ لا ينصرف، للعالمية وزن فعل. إذا قلت يشكر اسم رجل يشكر لا ينصرف، للعالمية ووزن فعل. لو سميت ابنك ضرب، يا ضرب تعال، سميت اسمك ضرب، ينصرف ولا ما ينصرف؟ لا ينصرف، للعالمية ووزن فعل. طيب أما ضرب فعلا معروف ما لا يعرف إعراب الاسم. فالحاصل أن كل اسم أو صفة على وزن الفعل فإنها لا تنصح تجر بالفتحة نيابة عن الكسر. عادلا، عادلا إشارة إلى العدل، يعني أن تكون الصيغة معدولة عن صيغة أخرى، وهذه مبناها على السماء، مثل عمر معدول عن عامر، زحل عن زاحف، وخر عن الآخر، وهكذا. ولكنه أمر سماء لا يقاس عليه، ويكون في العلم مثل عمر وزحل وزفر، ويكون كذلك في الصفة مثل مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتساء وعشر. هذه ما دولها ليش؟ مثنى عن اثنين اثنين، ثلاث عن ثلاثة ثلاثة، رباع عن أربعة أربعة، وهلم مجر. هذا العالمية والعدل أو الوصفية والعدل أو للترويج. ما أسأل الآن، أنا أقول للترويج، يعني قد يكون علما وقد يكون وصفا. العلم مثل عمر، زفر، زحل، نعم، صرد مثلا، ابن سمدي ابن صرد، لكن لا بد ان يكون علما او وصفا. الوصف مثل اخر، مثنى، ثلاث، رباع. طيب صرد اسم لبيت انصار، يقول انصار، لماذا؟ لانه ليس علما ولا صفا. عادلا انف، انف اشاره الى التأنيث، الى التأنيث، والتأنيث يكون معنويا ولفظيا، ولفظيا معنويا، وألف التأنيث مقصورة، وألف التأنيث ممدودة. كما جميع خمسة يكون لفظيا فقط ومعنويا فقط، ولفظيا معنويا، وألف التأنيث مقصورة، وألف التأنيث ممدودة، خمسة. أما الثلاثة الأولى اللي هي التأنيث المعنوي واللفظي واللفظي المعنى، فلا يكون مانع من الصرف إلا إذا كان علما، إلا إذا كان علما. فإن كان غير علم فإنه يصرف، سواء كان وصفا أو اسما جانبا. الضوابط مجمعة. فالتأنيث اللفظي أو المعنوي أو هما يشترط لمنعه من الصرف أن يكون علما، فخرج بذلك الصفة، وخرج بذلك الجانب، اسم الجانب. مثال المعنوي فقط زينة، سؤال، هند، على خلاف فيها. طيب هذا معنوي ولا لفظي؟ معنى. مثال لفظي قتادة، حمزة، طلحة، نعم، معاوية، خليفة، أشياء كبيرة. هذا مؤنث تأنيثا لفظيا لأنه لمذكر، لكن لفظه مؤنث ممنوع من الصرف. طيب اللفظي المعنوي مثل فاطمة، عائشة، خديجة، منيرة، لؤلؤة، ماجدة، وهذا مجرد. طيب هذا مؤنث إيش؟ تأنيثا لفظيا ومعنويا. طيب يشترط في المؤنث هذا أن يكون إيش؟ علما. إذا كان جامدا فإنه مصروف مثل الشجرة، وطلحة اسم الشجرة مو علم على الرجل أو المرأة، شجرة مصروف طلحة، تقول هذه طلحة كبيرة وجلست تحت طلحة كبيرة نخلة مصروف. متى يكون نخلة غير مصروف؟ إذا سميت بنت، لو سميت بنتك نخلة كانت طويلة جدا ما شاء الله فسميتها نخلة يصلح؟ ها؟ لا يا أخي سميتها أخيرا. طيب إذن هذه مصروف قائمة، قائمة من نوع الصرف أو مصروف. لماذا؟ لأنها ستر، لأنها ستر مسلمة مصروف، لأنه وصف مؤمنة مصروف. فتقول مررت بامرأة مسلمة، امرأة مصروف ولا لا؟ لأنه اسم جامد وليس علما، فهو مثل شجرة. إيش بقينا في المؤنث؟ المؤنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. الممدودة التي آخذها همزة، والمقصورة هي الألف، مثل حمراء، صفراء، سوداء، والأمثلة كثيرة. المقصورة مثل عزة، نعم، سلمى، سلوى، هيا، ليلى، والأمثلة كثيرة. ألف التمييز سواء كان مقصورة سواء كانت مقصورة أم ممدودة في علم أو وصف أو اسم جانب فهي ممنوعة من الصرف، وهي من التي فيها علة واحدة تقوم مقام علتين. أضفها إلى ما سبق، إيش اللي سبق من علة واحدة تقوم مقام علتين؟ صيغة منتهى الجموع، فهاتان علتان تكفي فيهما العلة الواحدة، صيغة منتهى الجموع وألف التمييز الممدودة وألف التمييز المقصورة، ثلاثة. هذا بالبسط. بمعرفة وصف، هذه ليست علة مستقلة، بمعرفة يعني العلمية، بمعرفة يعني العلمية. ركب يعني به التركيب المزجي، رحمك الله، التركيب المزجي. وعندهم أن التركيب أنواع، إضافة مزج وإسناد. المراد هنا أي التركيب؟ المزج، ضم كلمة إلى أخرى لا على سبيل الإضافة ولا على سبيل الإسناد، يسمى تركيبا مزجيا لأنه مزج كله حتى صارت الكلمتان عن كلمة واحدة، مثل داعد بس حضر موت، نعم، ليش نادي كلب، هذه ممنوعة من الصرف. ليش؟ للتركيب للعالمية والتركيب المزيد. ويشترط فيها أن يكون عالماً فالوصية لا تأتي هنا، والجامد لا لابد أن يكون علما، ومر علينا ما شرط أن يكون علما. ما لا أن يكون علما فقط، اجمع وزن عادلا النصف التأنيث. نعم التأنيث اللفظي أو المعنوي أو اللفظ المعنوي، أضف هذه إلى التأنيث اللفظي أو المعنوي تكون شيئا. طيب إذن التأنيث اللفظي التأنيث المعنوي سؤال الألف وسؤال الألف الترخيص، هذه ثلاث علل لا بد أن تكون علما، وثلاث علل فيها علة واحدة تقوم مقام عندي، وثلاث علل لا بد أن تكون علما أو وصفا. وبهذا تتم العلل التسع. ركب وزد زد الزيادة، أي زيادة هي؟ زيادة الألف والنون، فكل اسم فيه زيادة ألف ونون أو وصف فيه زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف، كل علم أو وصف فيه زيادة الألف والنون فهو ممنوع من الصرف، مثل سلمان سليمان، إنه من سليمان، ما قال من سليمان، إنه من سليمان. الوصف سكران عطشان غضبان ريان، والأمثلة كثيرة. نعم هذه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، وسلمان سليمان العالمية وزيادة الألف والنون. عجمة لا بد فيها من علتين، العالمية والعجمة، العالمية والعجمة. والعجمة أن يكون الاسم عجميا غير عربي، وأسماء الملائكة كلها عجمية إلا ما استثنى، وسنريهم إن شاء الله. أسماء الأنبياء كلها عجمية إلا ما استثنى، وسيبين إن شاء الله. إسرائيل ممنوع من الصرف، ايش العالمين والعجمة. ابراهيم ممنوع من الصرف للعالمين والعجمة. اسماعيل ممنوع من الصرف للعالمين والعجمة. اسحاق ممنوع من الصرف للعالمين والعجمة. يعقوب ممنوع من الصرف للعالمين والعجمة. هل الوصفية تؤثر وتمنع من الصرف؟ لا، اشترط أن يكون علما، فإن كان وصفا فإنه غير ممنوع من الصرف ولو كان أعجميا، ومن ذلك قولهم قانون أي جيد في الرومية، قانون أي جيد على أعجمي، لكنه ينصرف لأنه ليس بعلم، ليس بعلم. إسماعيل ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. إسحاق ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. يعقوب ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. فهل الوصفية تؤثر وتمنع من الصرف؟ لا، اشترط أن يكون عالما، فإن كان وصفا فإنه غير ممنوع من الصرف ولو كان أعجميا، ومن ذلك قولهم قالون أي جيد الرومية، قالون أي جيد على أعجمي، لكنه ينصرف لأنه ليس بعلم، ليس بعلم. عندك أسماء عندك أسماء عجمية جدها بها لا أريد كلمة غير علم كلمة غير علم من كلمات العدم حجاب مجاب يتعمل البعيد يعني النقود من الفاسدين لكنه عرض حتى لو كان عادليا فانه ينصرف لانه ليس بعلم هذه الفسر لنعود اليه الفرسان ما هو الذي يكون فيه الا واحده تقوم مقام علتين محمد الوصف يعني وصيه مثل العالمين نعم نعم احسنت وما هو الذي لا بد ان يكون علما ولا يدخل فيه الوصف المؤنث تعنيف المعنوي او لفظي دخل الجميع المؤنث معنويا او لفظيا وفي المسجد الأعجمية ثلاث فقط وما هي التي فيها العالمية والوصفية والعالم الجميع الآن تسعين ثلاث منها تكفي عن غيرها ما يحتاج العالمية والوصفية أعرف التنين المنظور وأعرف التنين المقصورة وصيغة منهم ثلاثين هذه متى وجدتها في أي كلمة فهي ممنوع من الصرف ثلاث منها يكفي فيها العالمية يعني يشترط فيها العالمية وهي التنين اللفظي أو المعنى يعني بغير الألف بغير الألف ثالث التخفيف الثاني ترتيب المد والثالث العزم وثلاث منها لا بد ان يكون عالما او وصفا وهي وزن الفعل والعدل وجات الالف والنون هذا التقسيم يحصل لك الاسم الذي لا والتصريح فيه نعم نعم ما دام ملحقة بألف التنوين فلا حكمها أقول لا حكمها مع أن الألف غالبا ما يكون فيها الإعراب إلا تقدير نعم ليش؟ ما هذا ما لا وزن الفعل لو سمينا بطا مثلا سمينا ولد ما بطا من نعم الصرف نعم مصر الاجتماع لكن لو سنعرف ولا في القمر الخشم الفعل او قال والله اللي يظهرني انه مدى على وزن الفعل او الغالب فانه لا نعم اي فيأتينا شغل في ذكر الاسماء الانبياء كل مستثمر نعم اي هذا في المؤنث وفي الادمي كما قد ذكر طيب لكن ابن مالك يقول ما لم يضف أو يكو بعد الغد فإن أضيف فإنه يصرف لكنه لا ينوى من أجل إضافة فتقول مررت بأفضل القول مررت بأفضل القول فتجره بالكسرة لأنه أضيف أو يكو بعد الرجس يعني تقترن به ألف فتقول مررت بالأفضل مررت بالأفضل فتجره بالكسرة لماذا؟ نعم لأنه حلي بألف فصار الاسم الذي لا ينصرف يخرج عن القاعدة في الإعراب في وجه واحد وهو إيش؟ الجر حيث يجر بالفتح وكذلك بشرط أن لا يضاف ولا يحل بأل فإن أضيف أو حل بأل صار مصروفا انتهى الوقت هذا إذا قلنا بالماضي يعني جره من سبب وقلت جره يعني أنت طيب الأمر يقتضي الوجوب والاستحباب إذا كان جره غير أمر فهل هو الوجوب أو الاستحباب يعني ومن كسره فقد أثم لا سألتنا بالأسلام توقيف لكن فان قالوا مررت بمصابيح كبيرة يقول عصيت ربك طيب هل نقول عصيت في النار يشعرون صحيح طيب ابن مالك يعني قد تلجئه ضرورة الشعر إلى أن يصدر الحكم بالأمر فيقول افعل ويكون هذا واجبا لغة واجبا لغة لأن المعرف مؤلف اللغة طيب ما هو الاسم الذي لا ينصرف محمد نعم أحسنت انتبه أخواني وخصوصهم في العيد لا انتبه ما كان فيه علتان من علل تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين ما هي الأسماء التي فيها علة واحدة تقوم مقام علتين في أطنجة الجموع واحد لا لا ألف التنمية الممدودة وألف التنمية المقصورة هذه الثلاث العلة فيها تقوم مقام علتين طيب وما هما العلتان في بقية الاسم الإلهي نعم بس الوصفية وزن الفعل العالمية وزن الفعل العدل العالمية والعدل الوصفية والعدل لا زي التلالف والنون في العالمية والوصفية إذا ثلاث زي التلالف والنون في العالمية والوصفية وزن الفعل في العالمية والوصفية العدل في العالمية والوصفية راح الآن ست طيب بقي ثلاث فيها العلمية وإحدى العلل. نعم العلمية والعصمة. ها العلمية ترتيب النفس ثلاثة لأنه وراء التنيس بغير الألف أولا التنيس أمامه أو بالتاء صح؟ لأن المؤنث بالألف في علة واحدة انتهى. طيب هذه العلة المجموعة في بيت واحد هنشوف لنا لا تخضر ترى البيتات الصغيرة هذه مفيدة اللي قال فيها اجمع وزن عادلا أنس معرفة في وحيد اجمع في الوقت وقد كمل اسمية طلبية وبجانب وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. نعم سألت الحروف الزائدة عن اسمها فقالت وأن تبخل أمان وتسير نحامل ما عشر بعرم تعدها فحافظ على بيت سليم من الشعر فتفهم شرط الوصل بعد بنقلها بكسب ونفع زيد تعظيم مصدري. ها مر ونها وصل إلى آخر. نعم هذه البيوت ينبغي أو الأبيات ينبغي أن تحفظوها لأنها تقدر لكم المال وسهلة. نعم ما هي طيبة أي طيب ها نكلف نكلف نكلف واحدا منكم لا الهرجات السفر أنا ونجيها غدا إن شاء الله. طيب يجر الذي لا ينصرف بالفتحة نيابة عن كسر فخرج عن الأصل في نوع واحد من الأمر وهو الجر ومع ذلك لم يكن بعيدا عن الأصل لأنه ناب فيه حركة عن حركة فتحة عن كسر. قال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فلماذا لم نقل يعيب وجبريل وميكائيل؟ هذا قوم مشركين يعني هذا قوم مشركين أن يجعل ملائكة الذين هم الرحمن إناثا آدم لأنه ممنوع محصن ما المانع له؟ أحسن هذا الصواب. طيب قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في الآخر لسياق منها جمهور لكن هذا المثال ينطبق على ما قلت على أسباب البخاري في مساجد ينطبق ومن أظلم ممن منع مساجد الله ينطبق ولا لا؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأنه غير مجبور. طيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هل خرج عن أصله؟ كان يقال بمصابيح، وهنا قال بمصابيح. المعنى لما الصرف صيغة منتهى الجموع كذا. طيب صح. إن الله اصطفى آدم لبراء هنا. شو اسمك؟ محمد. يلا محمد. نعم. لماذا جر بفتحة؟ من ما الصرف؟ هنا ما انطبق على الشاهد. ليش؟ لا دعنا من المثال هذا. ليش؟ هو مجرور ولا منصوب؟ منصوب. إذا لا ينطبق عليه. نعم صحيح. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم. نعم إلى إبراهيم ما المعنى؟ العالمية والعجب. ولولا ذلك لقيل إلى إبراهيم. طيب وعن طلحة بن عبد الله. يلا حمد. طلح. وعن طلحة بن عبد الله أو عن طلحة بن عبد الله الفتح اسم رجل. مؤنث تعريفا لفظيا بالتاء فيكون ممنوعا. طيب مررت بطلحة كبيرة. ماذا تقول في هذه العبارة؟ مررت بطلحة كبيرة. أصواب هي عمدة. مررت بطلحة كبيرة صواب. لكن المؤنث بالتاء لا بد ان يكون انا علما او صفه. وهنا طلحه هي علم ولا صفه؟ وش اسمها؟ ليش اسم الشيء مثل حجر مثل اسد. اذن العباره حق. الصواب مررت بطلحة كبيرة. لاحظ. ولذلك شفوا عن طلحة بن عبد الله ليش منها المصدر؟ لأنه عدد كذا. طيب في حلم أبي طالب رضي الله عنه جاءت امرأة تقول إنها مطلقة، تقول إنها انتهت عدتها في شهر واحد، فأحال الطهية إلى شريح، فقال له فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها تشهد لأنها جاءت حفل المرأة فقد خرجت من العدة. فقال له علي قالون. قالون وقالون معناها في اللغة الرومية جيد. كما تقول يا عبيد الله أهذه مصروفة أم ممنوعة؟ ها؟ يعني في الرومية لا في الأخوان ولا بالبشرية. ها؟ النداء. لما حكم شريح لما حكم به قال هو علي قالون عيدي. الكلام على كلمة قالون أي جيد. اي نعم وعدم ليس ايش ليس عالما توافقون يا جماعه اي نعم هذا ليس عالما فلا يكون ممنوع من الصف لان اذا ضبطت الضوابط التي ذكرنا قبل قليل ان العجمه لا بد فيها من ان تكون عالما اما لو كانت صفه فانها لا تمنع من الصف. طيب اذا قلت مررت برجل افضل من فلان شول بدل او مررت برجل افضل من فلان يلا مررت برجل افضل من فلان او برجل افضل من فلان ايهما الصواب افضل هل هذا الرجل يكون منصوب برجل رجل افضل من فلان او افضل من فلان افضل ليش أم لنا الشرط ليس عالما لأن ممنوع من الشرط ليس عالما كان يعلق الماء ما نخجره هو بس مجده وين تبدأ من يعرف الجواب السؤال هل أقول مررت برجل أفضل من فلان أو برجل أفضل من فلان أفضل مع أنه نعتي باسم مشهور ها ما المعنى وإيش إيش تقول لبعض صحيح طيب سؤال آخر وهو إلى بدر أيضا تقول مررت بالأفضل بالرجل الأفضل من فلان مررت بالرجل الأفضل من فلان أو مررت بالرجل الأفضل من فلان إيش الأفضل من فلان لماذا؟ يعني أفضل اسم لا ينفع يعني رجعت عن الأرض لماذا؟ ما الفرق بين قومي؟ ما الفرق بين قولي مررت برجل افضل من فلان وبرجل افضل من فلان هل انت تفهمون قلنا لانه دخلت عليه الف ولام والاسم الذي لا ينصرف اذا دخل عليه الف ولام ينصرف توافقون هذا طيب ابن مالك ماذا قال قال وجره بالفتح ما لا ينصرف ما لم يضح او يكو بعد الردف طيب بعد الردف مثل ما رفض بالرجل الاخر من كل المضاف مررت بافضلكم بافضلكم مررت بأفضل الناس ولا تقل مررت بأفضل الناس لماذا؟ لأنه أضيف لأنه أضيف ليش اللغة العربية إذا أردت اسم الإعلام صرت انصرف وإذا حليته بأل انصرف لماذا؟ لا فلاسفة النحويين عللوا الابتداء، قالوا لأنك إذا أضفته أو حليته بأن ابتعد عن مشابهة الفعل، لأن أن لا تدخل إلا على الأسم، والإضافة من خصائص الأسم. نعم، فلهذا انصرف. أما إذا جرد من أل والإضافة فإنه بعيد من الفعل، من الاسم شبيه بالفعل، ولهذا يسمونه متمكنا غير أنف. يقول الأسماء بالنسبة للإسمية ثلاثة أقسام: متمكن أنف، متمكن غير أنف، غير متمكن. تقسيم عجيب. وكل قوم لهم فلاسفة. نعم، ما هو الذي ليس من المتمكن؟ المبني. متمكن غير أمكن الذي لا ينصرف، متمكن أمكن الذي ينصرف. فإذا أضيف أو دخل الفعل ماذا يكون؟ يكون متمكن أمكن، لأنه اتصل به ما هو من خطاب الأسماء. واضح يا جماعة؟ انتبه يا بدر، انتبه يا شاب. طيب محمد، كيف؟ ايه؟ مثل ايش؟ عشان ما احنا بكذبين. مثل ايش؟ تقديرا هذا، لا تقديرا، تقديرا أجل كل الفرائض الآن عنه. إذا قلنا ما في ميتة ميتة أقولها عن كذا وكذا وكذا، ما عندنا من ذلك شيء. هل نقول هذا كذب؟ التنبيه ما في كذب، عندنا حكاية عن شيء مفرق. ولهذا بعض الناس اللي قالوا أن التنبيه من الصحيحات أنه جائز إذا لم ينسب إلى شخص معين، قالوا هذا لأن التنبيه تقريب، فكما تضرب مثلا باللسان اضرب مثلا بالفعال، لكن إن نسبت إلى شخص قال ابن كذا في التنبيه صار كذب. أما مجرد أن تحكي قصة تخيلتها وضربتها مثلا ما هو كذب. نعم أحسنت، صحيح. متى تعرف ضعف الوقت أو عدم ضعف الوقت هذا شيء آخر، قد يكون ليس فيه إضاعة وقت، قد يكون فيه حفظ وقت. أرأيت لو كانت الاجتماع طويلا وصار كد جد وجئنا بتمثيلية في أثناء، تعالج مشكلة اجتماعية وتنشئ شوي، صار هذا خطر للوقت. هذه التمثيلية نبهت وأيقظت، لكن لو بقوا على ما هم عليه من الجد لوجدت كل واحد ذقنه على صدر وصدره على بطن وهكذا. نعم إيه؟ على كل حال إذا كان قاله يبقى عندنا الهيئة، إذا كان يحكم قولا فيه يبقى عندنا الهيئة. بعض الممثلين يجيب هيئة عجيبة يريد أن يضحك بها الناس، تجد يجيب القرن الطويل ولا ثياب شكل طويل، نعم، ولا ما أشبه ذلك. هذه الإنسان ربما يقول هذه صورة تشبه الكراتيه، هو اسمه كراتيه؟ كراتيه؟ كراتيه كيف؟ لا هذا طبعا مقارنة، أنا ألوم لك إذا كان ذلك جسمه كبير وهذا جسمه صغير، قد يكون ما يمنع. نعم. لا لا في الغالب الغالب النهائي الغالب النهائي يعني الوضع للمرح والشاهد هنا ولا مسألة الدعوة لا قصد الظاهر من قصد منها أنها مقصود الغير ولا نفس الدعوة لو تجي القرآن والسنة وما فيها من البعيد والصغير لكن أحسن الغالب. لا لا تنبيه التلفزيون انا نحن ننهى عنه كبيرا اما لدينا الشباب كلامنا لدينا الشباب اما التلفزيون وتمثيليات واغاني هذا لا شك في تحريم كله تمام هذا ما عندنا فيه اشكال ولذلك يقولون لي ان في التلفزيون نسال الله العافيه الله يهديهم الله يهديهم يمثلون بالسرقات وبتسرق البيوت وبالمخدرات ومثلون ايضا بعداد الكهرباء من ابغاض ربك به وما اشبه ذلك هذه تربيه هذه هدي يعني بما عرف يخلون عارف نسال الله ان يهديهم. نعم. ما جرى فيها لفظ الخيمة يعني أفعال مضارع أفعال مضارع والمضارع معرب أو مبني معرب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويدن بالسكون ها ما جر طيب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون هذه الافعال الخمسه بخالق ترفع في ثبوت النون ترفع في ثبوت النون ولهذا قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا اجعل النون في حال رفع تقول الرجال يقومون وانتم تفهمون وتقول الرجلان يقومان وأنتما تفهمان وتخاطب المرأة فتقول أنت تفعلي أنت تفعلي هذه خمسة أفعال تسمى الأفعال الخمسة وبعضهم يقول الأمثلة الخمسة والمعنى واحد اجعل لنحن يفعلان من رفعا فتقول الرجلان يقومان يقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة والألف فاعل وتقول الرجال يقومون يقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل لأنه من أفعال الخمسة وتقول المرأة أنت تقومين تقومين في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء فاعل تقومين طيب بقي علينا النصب والجزم قال المؤلف وحذفها للجزم والنصب سمة سمة يعني علامة فإذا نصبت أحد الأفعال الخمسة فاحذف النون وإذا جزمت فاحذف النون قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الأولى مجزومة والثاني منصوبة طيب لو قلت لن الرجال لم يقومون خطأ. ليش؟ لأنه مسنون فاجح على الذنوب. الرجلان لم يقوما خطأ، يجب أن تحذف النون. أنتما لن تألوان جهدا خطأ. الصواب لن تألوا جهدا، حذفها للجزم والنصب سمة. فلم تكوني لتروني مظلمة، لم تكوني أصلا تكوني، حذفت النون من أجل الجهل لم. وقوله لتروني منصوبة بلام الجحود، لام الجحود لام النهي، الجحود عن النهي. فتروني منصوب باللام وعن نصبه حذف النون والياء فاعل، ومظلمه مفعول. طيب انتبه الافعال الخمسه، ويقال الامثله الخمسه يا ادم زكريا نعم صح. طيب كيف اعرابها؟ نعم تحسن. طيب الافعال الخمسه يجوز ان تقول هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ويجوز ان تقول كل مضارع اتصل به واو جماعه الاثنين او واو جماعه او يا مخاطبه. تقول كل مضارع اتصل به الف اثنين او واو جماعه او يا مخاطبه صح. وان قلت يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين صح عليكم. طيب ولا تكونوا كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا. هل الآية جابه على هذا الإعراب؟ ولا تكونوا كالذين، لماذا جزمت؟ لا ناهي، لكن جزمت بإيش؟ علم الجزم حزم، علم الجزم حزم. وظاهر كلام المؤلف أن النون لا تحذف إلا في حال الجزم أو النصب، ولكن ليس هذا المراجع، فالمراجع أنها إذا نصبت وجب حذف النون، إذا جزمت وجب حذف النون. وقد تحذف النون لغير ذلك، قد تحذف النون لغير الجزم، فتحذف تخفيفا بمثل كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلوا الجنة، وش الأصل؟ لا تدخلون، هذا الوعد، لأن تدخل الآن مرفوعة فإن لها ناقضون. حتى تؤمنوا على الأصل ليش؟ منصوبة بحذف النون. ولا تؤمنوا حتى تحابوا على الأصل، لا تؤمنوا على الأصل، ليش على الأصل؟ لأن هنا مرفوع وحجبت النون. حتى تحابوا على الأصل، لكن هذا تخفيف. وكذلك تحذف مع نون الوقاية، مع نون الوقاية جواب عليه. فتقول مثلا أتكرموني بدل أتكرمونني، والأصل أتكرمونني، لكن تحدث النون أيضا مع نون الوقاية للتخفيف وكراهة توالي نونين زائدتين. طيب، وتحدث وجوبا مع نون التوكيد، تحدث النون وجوبا مع نون التوكيد، مثل لتقومن، وأصلها لتقومونن، فتحدث مع نون التوكيد وجوبا. لماذا؟ لتوالي الأمثال، لتوالي الأمثال. إذن تحدث وجوبا إذا دخل عليها ناصب أو جازم ومعنون التوكيد، وقد تحدث تقريبا في غير حالة في غير هذين السببين. طيب، أرجو الانتباه للخلاصة. الأفعال الخمسة هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون، ولنا أن نعبر بتغيير آخر يعني لك. نعم، تمام. حكمها أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذن سهل بسيطة. يا موسى، أقول لك التقيت بجماعة من الرجال فقلت لهم لا تكونون من السفهاء، ماذا تقول في العبارة؟ خطأ وأنا أقول لا تكونون من السفهاء، يعني إذا أقول لهم بعد اليوم كونوا من السفهاء لا تكونوا من السفهاء، ها حزنوا صح. طيب، إذا نقول لا تكونوا من السفهاء، ما الذي أوجب حزنوا يا عبد الله؟ لا ما عندنا إلا دخول لا، هذه أبعد وأنا دخول لا طيب أجل بالنهاية إلى النهاية هي بالنهاية. طيب، لم يخلقكم الله قبل جماعة، لم يخلقكم الله لتكونون كالبهائم، العبارة السليمة هو لغة سليمة، لم يخلقكم الله لتكونون كالبهائم، هل هي معربة إعرابا صحيحا أو لا؟ ولو قلت لتكونون صح النون، لماذا؟ نعم، لأنها مصور، ولفها الخمسة تنصب بحذف النون. يلا حجاج، تخاطب امرأة لا تتبرجي تبرج الجاهلية، ما الذي صحيح؟ كيف يكون صحيحا وقد حذفت النون؟ لأن لا نهيه الزنا، وولد بإيش؟ بعزمه. فلم تقومي لترومي مظلمه، لترومي نصف إيش؟ بأي شيء؟ نعم نصف أظنون؟ نعم. وليا وليا فعل يضع حمد. قال الله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. السؤال: هل هذه الآية دالة على ما عرفنا من الإعراب أو لا؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهنا إذا على القارئ ماذا تقول؟ سيعلم تقول ها؟ إيه عندك كيف؟ كيف توجد النون مع وجود السين؟ نعم، لأن السين لا تنطق أسد. عرفت حمد؟ طيب أيضا سيعلم السين. نعم يعني إجماع. طيب يلا عرض الله قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نار. قولي لماذا حدثت منه؟ ترين، لكن احنا عن القول فقول اذا غلب فهو مذموم. ها هذا يجب ان نفعل الخمسه. الخمسه هي الفعل المضارع وهذا فعل امر. واضح لنا؟ طيب خب قال يا اخوان هو قال: لكن لما رددت عليه ما تبين يديه. والعلم العلم كل ما قر الجذر عن الانسان، لكن وقف ما رد هذا المهم. بارك الله فيك انتبه لهذا. الآن هو الذي يثبت أن الذي إذا رد عليه توقف فإنه مهجور، لكن وقف على كل حال. أنا نقول قول هي أنها خمسة ليس أنها فعلا. طيب هذا الوقت نعم. طيب يا خليل ولا أنت؟ نعم. قال الله تعالى فسوف تعلمون. عرف كيف وش السوف كيف وش حرف جامع أصلا تسميه نعم حرف جار التسميه نعم شو تعلمون صحيح. لماذا لم يقل فسوف تعلمون؟ لم يقل فسوف تعلمون. نعم أحسنت. يلا عادل أقول أخر صاحب السوق أعرف الرجلان يقومان. الرجلان نعم لأنه إيش؟ كيف؟ لا لا عن الضم لا لا ما في مثل شو الماجد يقول واجعل لنحوي على النون رفعا على النون رفع النون عنده رفع من اين عليك لا فعل مضارع مرفوع نعم قل عليك ها طيب صح لما طيب أي خبر الرجلان جملة يقوم طيب صح مررت بامرأة تبكي لماذا تفعلين نعم احسنت وتبكي هذه نعم طيب لو قال انت تبكي او انت مسكين لماذا؟ صح ثالث كلها أنت مبتدا أو أن ضمير كيف؟ حذف خطأ نعم نعم كيف تقولي لا هذا أمر خلنا نرى لك مبنى على الخمر هذا أحسن الأمر يعرف على أسماء الخمر وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة؟ لا تثبت المرأة يا شيخ. نعم. تمام. هل هناك ثالث لها؟ لا. وش دليل؟ نعم. ما هو الدليل على انحصارها في الأمثلة الخمسة؟ لنا ما هو الدليل على انحصارها في هذه الأفعال الخمسة؟ الاستقراء والسب. يعني لا يوجد في كلام العرب أمثلة خمسة إلا هذا. سؤال في تعريف آخر. إيش؟ كل مضارع. ألف هيك. أو جماعة أو مخاطب. الذي اتصل بها الاثنين يكون بدأ وابتاء. أو جماعة يكون بدأ بالواو. بالياء وابتاء. أو يا مخاطبة يكون بالتاء فقط. طيب. لماذا صرف هذه الأمثلة الخمسة؟ نعم. كيف تبع الله؟ أي الآن خمسة هذه. الرحمن. ها؟ بثبوت النور. وتنصب جدا بحسب النور. صح. يعني إذا كانت مرفوعة ففيها النور وإذا كانت منصوبة أو مجزومة تحذف منها النور. طيب هل تحذف النور في غير النصب والجزم؟ ها؟ في إيش؟ جواز معاني الوقاية. ها؟ معنى التوكيد جوازا لكنه قريب. نعم. لأن تحجب جوازا بكثرة مع نون الوقاية ووجوبا مع نون التوكيد وجوازا بقلة في غير ذلك. نعم. هذا مثال لحجها جوازا بقلة في غير ذلك. خير والله لا لا لا كم الحديث لا ذكي نعم أحسن بس الشاهد قوله لا تدخل الجنة لا تؤمن حتى تحارب. طيب أعرف الرجلان يقومان آدم بن زكريا بالألف نيابة نعم لأنه طيب ما تسمع كلامه. يقول الفاعل يسافر وجوبا تقديره جواز تقديره هما الرجلان يقومان هما. هذا يصح على لغة الحروف الضررية. الألف فاعل إذا المرفوض بثبوت النون والألف فاعل. تمام. أين الخبر؟ المعنى خبر المبتدأ. طيب أنتما جميع تقولها إيه تعرف أنتما كلا جميع ما موصولة إيه لكن هل تقول أنتما ضمير مبتدأ كل ولا فيه كلها ضمير أن طيب ما تقتنع بها. طيب شف يقول أنتما الأعراب أن بس ما شاء الله. طيب على كل هم اللي ما يقعد اليسير يأخذ كريم. يقولون إعرابة الضمير هو أن فقط والتاء حرف خطأ والميم والألف علامة استثناء. فيقول أن ضمير منفصل مبني على السكون محل رفع مبتدا. هكذا يقول الحميد والتاء حرف خطأ والميم والألف علامة استثناء. نعم تقومان أنتم جميعا يمكن يكون ذلك مثلا ما إنها شرعية لكن المشهور عند الحميد هو هذا أن الضمير أن فقط. طيب أنت تقومين ها؟ ما أدري يلا عاد أنت ضمير ها؟ أنت ضمير منفصل نبي السكون محل رفع مبتدا. نعم نعم أين خبر المبتدا؟ الجملة من البداية خبر محل رفع خبر مبتدا. طيب هما يقومان يقومان في النهار مقبول. هل يبدون ويش ويش الجملة المحراف خبر من الجلال. طيب نقول لنحيين لما يقولون هما إعراب الجميع وأنتما الإعراب على أنت فقط. وهي الهاء وأيضا الهاء صالحة للرفع وصالحة للنصب والجر. كانت صالحة للنصب والجر فلهذا اضطروا أن يقولوا الإعراب على الجميع. طيب أعرف وليات الجنة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الأخ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم لا ما يمكن يفعل حتى مرفوع في النون المحذوفة ولا تقول بتحوث النون لأن ما عندنا اسم ذاك في النون المحذوفة التخفيف. نعم حتى تحابوا فعل المضارع المنصوب والواو صحيح. نعم على الأرض. طيب لا يمكن على أنه بالكوفيين كوفيين يقول منصوب بالحرف الموجود ونحن لدينا قاعدة في علمنا من قبل به مهر وهو أن تتبع الرخص في علم النحو جائز. نعم هو جائز وقد يرتقي إلى الاستحباب وقد يرتقي إلى الوجوب إذا عجزت لثلاثة من الوصولين. نعم لا ما أظنه إن شاء الله إذا أخلصنا قوما أرضينا آخرين. طيب نريد فعل من الأفعال الخمسة مجزوما. من اللي معه السؤال؟ لا هذا ما هو منصوب. ما هذا منصوب؟ لم تقوموا كآلف إن شاء الله فهمنا الآن الأمثلة الخمسة. طيب قال المعلم نعم تحدث لسواء الأمثال وجوبا في نوع التوكيد. نعم نوع التوكيد تحدث لتبلغون أصلاً لتبلغوننا فحذفت من الرب لتوالي الأمثال وجوباً. نعم موضع شواذ وموضع وجوب. نعم ومعنى الوقاية نعم أحسن من الوقاية لكنها أكثر من تصف كثيراً عن الوقاية شواذ وقليلاً مع أدنها شواذ ووجوباً مع عوض معنى التوفيق.